Exclusive. مدرب دؤوب خير من محترف كسول. سأرفع صوتي بمن يعتبر نفسه فوق التدريب، طالبا منه أن يفسح المجال للمجتهد. هذا ما قاله الدكتور أحمد علي الشعراوي، نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق، مدرب ومحاضر في الدورة التي يقيمها الاتحاد العام للصحفيين فرع طرطوس حاليا في تحت عنوان فن التحرير الصحفي. صحيح، طلبنا مرارا كعاملين في مجال الإعلام بدورات تدريبية لتنمية مهاراتنا والارتقاء بعملنا الإعلامي للمستوى المطلوب، وكانت معظم الدورات المتاحة والهامة مركزية أو في العاصمة دمشق، مما حجم عدد المشاركين. أما أن تقام دورة في فنون التحرير الإعلامي والصحفي في القاعة الرئيسية للشركة العامة لمرفأ طرطوس وبإشراف المدرب الدكتور أحمد علي الشعراوي، فقد ضعف عدد المشاركين وبالتالي عدد المستفيدين من هذه الدورات، والتي سنخرج منها بحسب وعد الدكتور المحاضر بخطوة نحو الأمام، وسينعكس بالضرورة على عملنا الإعلامي في المحافظة. اليوم بصرنا مستمعينا نحكي عن هاي الدورة يلي بالفعل هي الأولى من نوعها، يمكن بتكون بالمحافظة، بمحافظة طرطوس. بداية نرحب بضيوفنا لليوم، الأستاذ غسان فطوم، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، رئيس مكتب التأهيل والتدريب والمشرف على الدورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. وكمان الدكتور يلي ذكرته زميلتي غرام، أحمد علي الشعراوي، المحاضر في هذه الدورة ونائب عميد كلية الإعلام. أهلا وسهلا فيك دكتور. كل التحية والشكر. أهلا وسهلا، نورتونا. هلأ نتمنى مثل ما ذكرنا نحكي عن هذا الموضوع، يعني دايما نسمع انتقادات من الشارع على العمل الإعلامي، بتكون حاطط برنامج ممكن ما يعجب الناس، وأكيد إرضاء الناس غير لا تدرك، ولكن صحيح. إحنا كإعلاميين دايما يوجه إلينا اتهامات عديدة. نحن مدركين لأهمية أنه نطور بالفعل مهاراتنا. قيامكم بهالدورة أستاذ غسان فطوم هون بالمحافظة، شو كان الهدف منه؟ طبعا نحن الهدف منه هو نشر ثقافة التأهيل والتدريب في المؤسسات الإعلامية، لأنه بكل أسف خلال العقود الماضية، لا أقول سنوات، عقود ماضية، لم تكن هذه الثقافة يعني تأخذ أولويات ضمن عمل المؤسسات الإعلامية، وهذا أكبر خطأ وأكبر خلل يواجهه الإعلام الوطني. اليوم حتى نصنع إعلاما وطنيا متميزا أو خطابا سوريا متميزا بالإعلام، يجب أن نهتم بتأهيل الكوادر، لأنك عندما تؤهلين الكوادر سواء الشاب أو حتى الخبير أنت تستثمرين في المستقبل. اليوم التأهيل والتدريب صناعة، هذه الصناعة بقدر ما تعطيها بقدر ما تعطيك من نتائج طيبة، وبالتالي يكون لها مفعول جيد على المتلقي وعلى صانع الرسالة الإعلامية. انطلاقا من أهمية التأهيل والتدريب اللي أنا بعتبره حجر الزاوية بصراحة بصناعة الإعلام، حقيقة دخل الاتحاد الصحفيين بقوة في دورته الجديدة على هذا الموضوع، وحاول ونحاول اليوم حقيقة سد الفراغ الذي كان خلال السنوات السابقة. أنا كوني أمينا لشؤون التأهيل والتدريب، الحقيقة وضعنا خطة عمل، هي خطة عمل على الورق طموحة وأيضا ستكون فعليا طموحة. فكرنا أنه لماذا تكون، كما تفضلت، لماذا تكون الدورات مركزية دائما؟ لا، زملاؤنا في باقي المحافظات أيضا لهم الحق في أن يستفيدوا من هذه الدورات. لماذا لا نذهب إذا أردنا أن نصنع إعلاما؟ يجب أن نذهب إليهم، ولا يعني ما بيجوا لعنا. فوضعنا خطة عمل بحيث تكون هذه الخطة شاملة لفروع الاتحاد في كل المحافظات السورية. الاتحاد له 5 فروع، في دمشق، في طرطوس، في حمص، في اللاذقية، وفي حماه، وفي حلب، 6 فروع عفوا او 7، ومؤخرا احدثنا فرعا في محافظة السويداء. طبعا الخطة تقول، احنا بالاتفاق طبعا شريكنا بالمشروع هو الدكتور احمد شعراوي، احببنا ان ننطلق من عنوان عام، يعني التحرير الاعلامي والصحفي، من خلال أن ندخل من خلالها على كل الصحفيين سواء كانوا العاملين في الإذاعة أو في التلفزيون أو حتى في التحرير الصحفي بشكل عام، بعدين ممكن نصير في تخصص مثلا. تماما، فمن خلال هذا العنوان العام الحقيقة ممكن لأي صحفي أو حتى لأي هاوي بالعمل الإعلامي، تعرفين في ناس ما معهم شهادة صحافي ولكنهم يكتبون ولديهم مواهب إذاعية ولديهم أيضا مواهب في التقديم التلفزيوني. لذلك نحن أطلقنا هذا العنوان العام بحيث تكون ولم نضع شروط ومعايير. في ناس بعض الناس قالوا لنا ليش ما حطيتوا الشروط يا أخي لازم يكون صحفي؟ قلت لهم لا، هناك مثل ما قلت لك هناك ناس يجيدون العمل في الصحافة ولكن ليس لديهم فرصة في العمل. فنحن نحن أن هدفين، أو الهدف الأول هو تنمية مهارات الزملاء الإعلاميين الجدد والقدامى، وبنفس الوقت اكتشاف المواهب. يعني أنا بعرف الدكتور من خلال دورات حمص واللادئية وهلأ طرطوس، اكتشفنا كتير نحن مواهب بهذا الموضوع. ففي كتير في أقلام حلوة خرجت تكون بمؤسساتنا الإعلامية، فنحن حابين نعطيها فرصة من خلال هذه الدورات. فمشروعنا طموح وكبير إن شاء الله، وبالتأكيد نحن راح نكون عند طموحات زملائنا الإعلاميين إن شاء الله. يعني كأنه هو نوع من الاعتراف بالصحافة الحرة اللي عم يكتبوا فرضا على صفحات الفيسبوك. نعم. يلي فرضوا نفسهم بقوة على أرض الواقع أنه نحن صحفيين وعنا متابعين. نعم، المنظومة الإعلامية أنا برأيي لا يمكن أن تتجزأ، خاصة في ظل الإعلام الجديد السوشيال ميديا. اليوم أنت الإعلام الإلكتروني، إعلام مواقع التواصل الاجتماعي عبر كافة أنواعه، يعني صار مفروض صار أمر واقع يعني. نعم. لذلك اليوم احنا مضطرين ان احنا حتى مثل ما قلت لك في البدايه حتى نصنع خطاب اعلامي سوري مفروض نحن نكون قادرين على مواجهه الاعلام الجديد. اليوم كل صحفي مواطن، اليوم كل صحفي كل مواطن صحفي عفوا، بامكان اي مواطن اليوم انه يلعب دور الصحفي. فبالتالي احنا ارتئينا ان نضع هؤلاء العاملين في مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني تحت مظله الاتحاد، وبالتالي بيكونوا معنا مو ضدنا يعني. اكيد دكتور، أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. هلا بدنا نذكر نحن هون طرف ما لنا محايدين اليوم بهاللقاء، لأنه نحن حضرنا محاضرات الدكتور وبدنا نحكي عن الطاقة اللي بتعطينيها من أول كلمة لما طرحوا عليك فكرة هاي المحاضرات أو هذا التدريب. بداية العنوان اللي اخترته شو؟ هل هو أهم شيء حاليا نحتاجه كإعلاميين؟ وثانيا أسبوع هل هي كافية أسبوع لتدريب كل هالكوادر؟ عدد كبير، نحن 140 صحفي. يعني بالبداية أنا بتشرف بوجودي معكم، هذا قولا واحدا. أهلا وسهلا. كتير كتير لطيف المشروع اللي عم يقوم فيه اتحاد الصحفيين، وهادف ومؤثر وفاعل حقيقة. أنا كنت يعني أعمل بالإعلام السوري منذ فترة طويلة، كنت أشوف أحيانا فعلا جرائم قتل ترتكب في في في بكل معنى الكلمة في العمل الإعلامي. لا يوجد من يقوم بالتدريب، لا يوجد من يقوم بعملية نقل المعلومة، أحيانا أحدهم يحصل على معلومة بطريقة ما يحتكرها لا يقدمها. وكما ذكرت في الفترات التدريبية أن هذا طبيعي، يعني أنا عندما أجد إعلاميا متميزا بالتأكيد لن يعطي سر المهنة للآخرين، وأنتم تعرفون يعني أنه أصحاب الكار الواحد أعداء. صحيح. هذا طبيعي، لماذا لا نتعامل مع هذا الموضوع بأريحية؟ طيب، المتدرب أو الإعلامي بشكل عام أو الصحفي ما حصل على التدريب في مكان ما وفي وسيلته أيضا لم يحصل على التدريب، ويقول بولتزر من لا يعني من لا يحصل على التأهيل فإنه يتدرب بالجمهور. يعني 10 سنين إن شاء الله بيتدرب بالجمهور بعدين بيصير صحفي أو بس الجمهور ما بيرحمه بيتذكر. لا أنت تصوري أنت خلال هاي الفترة قديش بيكون في ارتكب أخطاء وقديش بيكون عمل أشياء، ونحن تعرفون أننا نخاطب الرأي العام يعني نخاطب الجمهور. لا خطأ اليوم مع الجمهور، اليوم لسنا الوحيدين لكن يجب أن نكون الأفضل. هذا بالتأكيد مطلوب منا جميعا، هذا دور مهم جدا. قضية الإعلام قضية جدا مؤثرة وفاعلة، وأحد الأشخاص قال، أحد أهم باحثين الإعلام قال أنه اليوم موقع فيسبوك أو فيسبوك بشكل عام هكذا لفظات أقوى تأثيرا من قنبلة نووية. صحيح. لذلك اليوم الإعلام له تأثير كبير وكبير جدا. هذا التأهيل اليوم مهم جدا، هذه الخطوة التي يقوم بها اتحاد الصحفيين حقيقة هي خطوة رائعة جبارة. اليوم نتوجه إلى أهم عامل في العملية الإعلامية هو الكادر البشري. لكن نحن طماعين دكتور، بدنا أكثر من أسبوع. يعني أنا حقيقة الموضوع أسبوع يعني قلت هي مجرد خطوة. أنا أكره أساسا الدورات هذه، يعني أنا عملت 58 دورة وهي رقم 59، فأكره الدورات اللي بتكون هدفها فقط تعباية وقت كما يقال، أو عملية فقط في كيف تكون إعلاميا بثلاثة أيام بدون معلم. هذا بالتأكيد ليس هذا بالتأكيد ليس صحيحا، هذا بالتأكيد ليس صحيحا. نحن مجرد خطوة، خطوة في الطريق الصحيح إذا اعتبرناها، هي مجرد بداية. من استطاع أن يعني يمسك بهذه البداية، أن يمسك بناصية هذه المعلومات يجب أن يتابع لوحده. حتى نحن اليوم وجودنا في قاعة التدريب نغادرها ونبقى على اتصال دائم، الأخبار تصلني حتى الساعة 1 ليلا. كتير سعيد بوجودي مع العدد. طبعا الأستاذ غسان واتحاد الصحفيين وضعوني أمام رهان كبير ب 134 متدربا، هذا رقم مهول. صحيح. حقيقة التدريب غير التدريس، أنا لا أعطي محاضرة، هي عملية تدريب، ولاحظتم أنتم كيف، ويجب أن كان في يعني تفاعل، أهتم بالجميع. وأثناء أحيانا أثناء التدريب، وأنا أقولها على الهواء الآن، بيصير حساسيات انه اهتمت بخبر فلان ولم تهتم، لذلك عم حاول وازن قدر الامكان. لهيك نحن عم نقول دكتور انه بالفعل كان بده وقت اكثر. كان سؤالي انه اللي عم بيدرسوا مثلا اعلام، بيدرسوا صحافه، يا هل ترى من خلال مثلا الدورات اللي كنت عم تقيمها حضرتك، كنت تلاقي انه في فرق بين اللي اخذه بشكل اكاديمي كاعلام او اللي صار له ممكن 20 سنه بجريده باذاعه بمحطه معينه؟ هلا بالحقيقه نحن كاكاديميا نقدم للطالب، هون نتحدث عن طالب، يعني خبرة أكاديمية أو معلومات أكاديمية وجانب مهني بحدود معينة. هذا الجانب المهني طبعا بيكون يعني عام. لدينا في الكلية 4 أقسام: إذاعة وتلفزيون، صحافة، علاقات عامة وإعلان، وإعلام إلكتروني. عندما ينتقل الطالب بقى من جو الدراسة إلى جو العمل، هنا يحصل تشوك، يحصل له صدمة أنه انتقل إلى جو جديد. بالتأكيد يعني يجب أن لا يعني ما نتخبر إصبعتنا، طالبنا بياخد معلومات، بيكون عنده يعني قدرة، خلينا نسميها، أو إمكانية لدخول الوسط الإعلامي أو وسط العمل أو الجانب المهني بخبرة مسبقة. نعم، بعض الطلاب، أنا أقول هنا بكل وضوح، ليس بالضرورة كل طالب إعلام إعلامي، هذا قولا واحدا. لدينا الكثير من الطلاب ليس لديهم الحس الإعلامي، بيتخرج يحمل شهادة لكن ليس لديه هذا الحس. هناك من رأيتهم من غير دارسي الإعلام، وجدت أن لديهم فعلا إمكانيات إعلامية طيبة وجيدة، لذلك أنا دائما منفتح على بهذا الإطار. تعرف دكتور، يعني الإعلامي شخص كتير مظلوم، يعني أنت ما بتعرف أنك، يعني ما بتعرف شو رأي مؤسستك فيك إلا إذا أخطأت يوجه إليك اتهام، في حال أخطأت يوجه إليك اتهام، في حال اشتغلت صح ما حدا بيشكرك، هو مو مفروض أصلا يشكرك، بس أنت ما بتقدر تعرف تقيم عملك يمكن غير من خلال المتتبعين أو الجمهور. هلأ هون بدي أسألك، في كتير دخلاء على الصحافة أو بالفعل أشخاص صحفيين عم يشتغلوا هلأ بالمواقع الفيسبوك والمواقع الكتيرة، هدول أجرأ بالطرح أكيد، ويمكن أجرأ أحيانا بالاتهام دكتور، ومع هيك عم بيلاقوا قبول من الشارع أكثر من إعلامنا، شو السبب؟ هلأ أحيانا بتلاقي واحد على صفحة فيسبوك يعني للأسف عمل شيء بسيط فبيكتب فورا الإعلامي فلان الفلاني، هذا ليس لديه ضوابط. أنا أتحدث أنه ليش أحيانا بيكون مو قضية أجرأ بالتأكيد، بس متجرد من كل الضوابط، أحيانا لا يتحمل المسؤولية الاجتماعية، يستسهل حياة المجتمع كذا، يبحث أحيانا عن ثغرات بسيطة معينة فينفذ إليه منها أو من خلالها. طبعا الإعلام مسؤولية قبل كل شيء، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية بالتأكيد. الإعلام يخاطب مجتمع، الطبيب عندما يخطئ يخطئ بمريض، أما الإعلام يخطئ بمجتمع، يمكن أن يحدث كارثة. وأنا قلت إنه كل مصيبة رواندا، عندما لو تذكرون قضية رواندا، كان سببها إذاعة محلية واحدة أثارت الفتنة القبلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، فقتل حوالي 241 ألف خلال 90 يوما. لذلك دور الإعلام اليوم جدا مؤثر. أنا أتيت من أجل الجميع، من لديه الخبرة، وأنتم ترون في القاعة أن هناك ناس أصحاب خبرة كبيرة، وهناك من هو مبتدئ، هذه كارثة حقيقية، كيف يمكن أن تنقل المعلومة؟ ومع ذلك أحاول جهدي قدر الإمكان. أنا يعني يجب أن يكون هناك ضوابط، والحقيقة يجب أن يكون هناك ضوابط. عندما أكون إعلاميا يجب أن أتحمل مسؤولية أخلاقية، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية تجاه طرطوس، وأنا قلت لنتنافس في حب طرطوس كمدينة رائعة وجميلة وأهلها الرائعين الجميلين، ونتنافس في حب سوريا جميعا. دكتور، طب قدي ممكن يصير في صدام، أو بالأحرى لما مثلا حضرتك عم تعطي يعني فئة عمرية خلينا نقول متفاوتة، غير متفاوتة، إنه بقصد لسه جديد، يعني هن جداد على المهنة، ممكن كتير ياخذ محاضرتك بعين الاعتبار، وكتير يعني ياخذ قواعد أساسية يمشي عليها، لكن ممكن كتير يصطدم مع رئيسه بالعمل أو يصطدم مع رئيس التحرير، يا هل ترى مثل هيك دورات يعني ما لازم كمان تكون لرؤساء التحرير يكونوا للمدراء مثلا. هلا نحن اليوم حقيقة الإعلام يتطور يعني بشكل رهيب وكبير جدا، ومن لا يتطور يبقى خارج الزمن. المسؤول عن التحرير يجب أن يعي، بالعكس يجب المسؤول عن التحرير، وأنا أقول قولا واحدا هذا الموضوع، التحرير هو العقل المدبر للعملية الإعلامية. المسؤول عن التحرير يجب أن يكون هو مصدر المعلومة، يجب أن يكون هو مصدر الطاقة، مصدر الدفع، مصدر الرفع المعنويات. كل هذه الأمور هي مهمة المسؤولين عن التحرير بالتأكيد. لذلك هؤلاء يجب أن يتابعوا هم بالدرجة الأولى كل التطورات. وأنا قلت أنه من يقوم أو يوجهك يقوم بتوجيهك بالسياسة التحريرية هو رئيس التحرير، فيجب أن يكون على اطلاع كامل ودائم بكل ما يجري بكل بآخر تطورات التحرير بشكل كامل. بالحقيقة ويجب أن نكون منصفين هنا، هناك رؤساء تحرير على مستوى عالي جدا من الوعي والثقافة والتطور والإمكانيات بالتأكيد، لكن من لا يتطور فإنه يؤذي مؤسسته بالدرجة الأولى، أنه هو من يقود العملية التحريرية ويوجهها، وأيضا يؤثر على وسيلته سلبا. هذا قولا واحدا. أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم. أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. منجدد تحيتنا لكم مستمعينا ولضيوفنا الأستاذ غسان فطوم عضو مكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، والدكتور أحمد علي الشعراوي نائب عميد كلية الإعلام. أهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من دمشق. أستاذ غسان، بالنسبة لدورات اللي عم تقيمها حاليا بطرطوس، حسب ما فهمنا من حضرتك انه هي عبارة عن رح تكون دورية، يعني مو اول مرة، رح تكون ان شاء الله في وعد انه تكون اكثر من سنوية. نعم كمان. نعم طبعا، قبل ما اجاوبك على السؤال بس بدي اعلق على جواب الدكتور وسؤال زميلي حول انه من يخضع للتدريب، يعني المدير عام واللي مدير مؤسسي واللي رئيس تحرير. انا برأيي كلنا اليوم كصحفيين واعلاميين بحاجة لتأهيل وتدريب. للأسف البعض من زملاء، أنا أقولها على الهواء مباشرة، البعض من الزملاء يرى نفسه فوق التأهيل والتدريب، وهذه أهم مشاكل تطوير الإعلام السوري. كلنا اليوم بحاجة، لأننا كما قلنا به بعصر إعلام جديد، وكل يوم في شيء جديد. فبالتالي أنا كرئيس تحرير حتى أقود مؤسستي بالاتجاه الصح، حتى نفذ السياسة الإعلامية اللي حكى عنها مبارح الدكتور واليوم كمان، لازم أن أكون يعني على مستوى عال من التأهيل والتدريب، لأن فاقد الشيء لا يعطي. عندما أنت بتكوني على رأس الهرم الإداري، إذا كنت تفتقدين لمؤهلات المدير الناجح الإدارية والمهنية، فبالتالي كل من تحت مظلة هذه الإدارة لا يستطيع أن يصل إلى الهدف إذا لم يكن الرأس يحمل كل هذه الميزات. لذلك التدريب ليس عيبا، التدريب حاجة وضرورة ماسة للصحفيين الجدد. وأنا صار عندي بالعمل الصحفي 25 سنة، وكل يوم بشوف حالي أنا بحاجة إني أتدرب، كل يوم بحس حالي إني بحاجة إني أخذ معلومة من هون ومعلومة من هون. لذلك التدريب أؤكد ليس عيبا وإنما هو حاجة. لذلك نحن في اليوم الأول قلنا لزملائنا المتدربين إنه تعالوا إلى هذه الدورة من أجل أن تتعلموا وليس من أجل أن تأخذوا شهادة. الشهادة للاسف هلا بنحكي عنها يعني اذا في مجال. يعني الشهاده فيك تجيبيها من المكان بس انا ما بنبلك تعلمي انت كيف تكتبي او كيف تحرري خبر او كيف تطلعي مثلا على التلفزيون او انك تلقي نص اذاعي بطريقه صحيحه. بالنسبه لدورات الاتحاد بالتاكيد هاي كما حدث الدكتور هاي الخطوه الاولى. يعني نحن خلال السنوات القادمه ايضا لدينا دورات في كل المحافظات وكذلك في دمشق. في العام القادم طبعا ستكون الدورات تحت عناوين يعني تخصصيه لم لا تاخذ العنوان العام. ربما يكون هناك دورات في الإلقاء الإذاعي، ربما يكون هناك دورات في الظهور التلفزيوني، ربما تكون هناك دورات في كيفية بناء العلاقات الاجتماعية للصحفي، العلاقات العامة. عارف هذا علم قائم بحد ذاته. اليوم أغلب الصحفيين بيكونوا موهوبين كتير بس ما عندهم خبرة بالذهاب إلى مصدر المعلومة وأخذ مصدر المعلومة مهما كنت بارعا في سيارتك الصحفية. أستاذ غسان أثناء المحاضرة مع الدكتور أحمد مثلا يطلع مثلا حدا معين يحكي شيء معين يكون مكمل معه الدكتور أنه كلامه تمام، تلاقيه بعدين يعني في شيء غلط فيه تماماً. يعني في شيء يعني ما أنه متكامل عنا، في شيء ما أنه متكامل. العلاقات كما قلت لك العلاقات العامة مهمة جدا. اليوم نحن أكبر مشكلة كصحفيين وكإعلاميين منواجهة بالإعلام السوري هو صعوبة الحصول على المعلومة. أحيانا المعلومة بتكون قدامك بس أنت بتعرف تحصري عليها. لذلك يجب أن يتعلم الصحفي فن الحصول على المعلومة تمام مثل فن التحرير الصحفي. كان يقول عنده وفقني هذا الرأي. هذا القضية جدا مهمة. اليوم بنلاقي محرر أحيانا ذكي جدا وقادر على أنه فعلا يلتقط المعلومة الحقيقية. اليوم نحن حكينا أنه يجب أن تمس مصالح الناس، أن تكون مع نبض الشارع، أن تكون مع الناس. وإذا انفصل، وأنا أقول الآن مباشرة، إذا انفصلت وسيلة الإعلام عن الجمهور فتصبح خارج الزمن وبالتالي تصبح هدرا وتصبح لا وجود لها ولا ضرورة لها. لذلك اليوم نحن من المهم جدا أن يعرف هذا الإعلامي كيف يتواصل مع الجمهور، كيف يحصل على المعلومة. كنا كثيرا ما نجد بعض الإعلاميين يقول من أين حصل فلان على هذه المعلومة؟ طب ليش كانت قدامي؟ ليه ما أنا عملتها؟ هذا هو الحس الصحيح. تعرفت الدكتور يعني عم انتبه أنه أولا المحاضرات كانت تقريبا أغلبها بتلامس الصحفيين اللي بيكتبوا بالجرائد والمجلات. رغم أنه نحن كإذاعة لكن استفدنا يعني على القليلة أنه لما بنمسك مجلة صرنا نعرف أنه هيك الخبر بنعمل، أو مثلا أنه متفاصيل لا لازم يكون هذا الخبر غير، أو ما عاد بقى ننجذب لعنوان معين. نحن أنا وغرام يعني محررين ومقدمين بنفس الوقت، يعني نحن مو بس المقدم بدون تحرير هو للأسف أنا طيب. ما أعتبره إذا لم تكن صحفيا ناجحا لم تكن لا مذيعا ولا صحفيا. طيب هلا نحن بدنا نسألكم دائما توجه اتهامات الإعلام، يعني مثلا بيقول لك في حدث مهم وهلا حاطين عم يحكوا عن البطريق مثلا في كيفية الإنجاب عند البطريق، نسمع انتقادات. فرضا بيكون عندنا مثلا موضوع خطير أو أزمة صايرة كبيرة بنحط أغاني. طيب كمان في ثقافة عند الجمهور، هي كيف فينا نوصل لهم إياها إنه في تخصصات بالإعلام. كمان أحيانا لما بتحط شيء أبيض لتغطي السواد بتكون عم تعطي شوية تفاؤل. البقصد أنا أني وصله أنه كيف ممكن ترضي جميع الأذواق؟ هل هي يعني وظيفة الإعلامي أنه أنا أكون قادرة أرضي جميع الناس؟ طيب. هون في نقطة مهمة كنت بس بدي أقول للغرام على موضوع أنه كنا في تحدي في البداية أنه الكل لازم رح يكون استفاد، سواء كان صحافة إذاعة تلفزيون. وأنا أمرر معلومات بشكل كثير بهذا الإطار للمجموعة ككل. حتى بعض من كانوا يعملون في المواقع الإلكترونية شعرت أنه لديهم صراحة هيك شيء من غبن. نعم مغبونون هن، يعني هم بحسوا فعلا بالظلم أنه ما حد عم يهتم فيهم، فعم حاول نوزع جهدنا قدر الإمكان. بالنسبة لوضع السياسات التحريرية هذا موضوع جدا مهم. أنا لا أطلب من الجمهور أن يكون أن يعرف يعني الظروف التي نعمل بها، أن يعرف مثلا، غير مطلوب منه، خصوصا اليوم أنه في وسائل إعلام كثيرة وكثيرة جدا. يعني كان سابقا في إذاعة واحدة، تلفزيون واحد، ثلاثة صحف رسمية. اليوم في ملايين بل مليارات المواقع الإلكترونية وآلاف الصحف على النت، بالإضافة إلى آلاف المحطات الفضائية التلفزيونية والإذاعة. اليوم البقاء للأقوى حقيقة. اليوم المعركة كبيرة وكبيرة جدا. بس أنا عندما أضع سياسة تحريرية أو أضع خطة تحريرية صحيحة يفهم الجمهور بشكل واضح وصريح. اليوم الجمهور لازم يعتبره مثل ابن. كيف تعامل الأم الابن؟ هذه العلاقة عندما تكون صحيحة وسليمة فهو فعلا بيفهم، بيصير بيعرف تماما الجمهور. لما نعامله باحترام، نعامله بتقدير عالي، نعامله بمحبة، نعامله بذكاء، نعامله بإقناع. فهو بيعرف محطة أمواج اليوم أو إذاعة أمواج أصبح لها جمهورها، حتى ممكن إذا أخطأنا أن يغفر لنا زلتنا عندما نكون قريبين من الجمهور. بس دكتور هون فينا ملاحظة كثير ونقطة مهمة، نحن للأسف بسياساتنا الإعلامية وحتى الصحفية يعني ليس لدينا دراسة للجمهور المستهدف. نعم. يعني هاي صحيح. مسألة كتير مهمة وخطيرة جدا. أنا سأتوجه إلى جمهور طرطوس، أنا مفروض أعرف شو يفكر جمهور طرطوس، شو بيحب جمهور طرطوس، شو بيكره. فأنا عندما أعرف ماذا يريد جمهوري أعرف ما هي الرسالة الإعلامية التي ستصل إليه وسيستقبلها، حتى لو كان هناك آلاف المحطات الإذاعية والتلفزيونية. صحيح. هو يعرف أن إذاعة أمواج أو التلفزيون السوري سيبث هذا الخبر، سيسلط الضوء على هذه المشكلة، فبالتالي الناس كلها تلتف وتشاهد التلفاز أو تستمع إلى الإذاعة. لذلك احنا خطأنا أننا مو بس معنا سياسات إعلامية واضحة، نحن سياسات على إعلامية ممكن تجي على مبدأ يا بتصيب يا بتخيب. لا، بالإعلام يجب أن تدرس وتخطط ليس لأشهر إنما لسنوات. طيب هاي الخطط، خليني بس أتلني يكون يعني شغلة منيحة، لأن نحن نرجع ونعود للأزمة. أنا دائما بقول إنه حربنا هي حرب إعلام. نحن لو كان لدينا في سوريا خلية أزمة إعلامية ربما قصرنا أمد الأزمة بدل 6 سنوات يمكن 4 سنوات. فبالتالي خلايا الأزمة يجب أن تكون ليس في الإعلام وإنما في الاقتصاد وفي الثقافة. نحن لا نشتغل على هذه الأمور، يجب أن يكون لدينا خلية أزمة إعلامية نضع أنه سيحصل كارثة في سوريا، سيحصل أزمة في سوريا، كيف سنتصرف؟ نتصرف على ضوء هذا، على كذا وكذا وكذا. بالتالي نحن فينا نخاطب جمهورنا، فينا نهدئ من روع جمهورنا، فينا نطمن جمهورنا. لذلك دراسة الجمهور المستهدف عملية كتير مهمة حتى تنجح الرسالة الإعلامية. رجع الصدى كتير مهم. أنا بدي والله عيط على الهواء 10 ساعات وما حدا يسمعني، بدي أحكي كلام وما حدا يصدقني تماما. يعني الثقة والمصداقية أساس، وعندما تكون الرسالة خالية من الصدق وخالية من الموضوعية لا أحد يستقبلها. لذلك مرت فترة الناس أشاحت بوجهها عن الإعلام السوري، وبدأت مثلا تتسمع إلى إذاعات خارجية أو المحطات التلفزيونية أخرى لأنها تعرف الخبر اليقين هناك. فبالتالي هاي مشكلة كبيرة كتير يجب أن نشتغل عليها حتى نصل. يعني لا تعرف أنه الخبر اليقين هناك بالتأكيد، لكن كانوا يلعبون لعبة الإعلام أحيانا بمهنية، هم يكذبون لكن يمتهنون هذه إيصال الرسالة بالتأكيد. حقيقة الإعلام السوري عم يقوم بدور كتير رائع وجبار، ويكفي أن نعرف أننا نعمل أحيانا بإمكانيات متواضعة، بإمكانيات بسيطة. أنا أريد أن أحيي كل من يعمل في الإعلام السوري، لأنه حقيقة اللي من قلب البيت، من داخل البيت، أنا والأستاذ غسان من قلب داخل البيت الإعلامي، فبقول كتر خير الله أنتم عم تشتغلوا بهذا. أنا أشكركم فعلا، شكرا جزيلا كل من يعمل في الإعلام السوري، لأنه عم يشتغل ضمن إمكانيات يعني. هلا إذاعتنا نموذج. أنا بصراحة تخيلت الإذاعة يعني هي رائعة بوجودكم أكيد. هلا نحن فعلا مثل ما تفضل الدكتور، نحن نتغلب على الظروف، بس أنا مفروض الإذاعة عندما ترخص لإذاعة أمواج يجب أن يكون هناك بناء خاص فيها مثل أي جامعة. هلا الجامعة الخاصة ممنوع الترخيص لجامعة خاصة، تطلع لجنة من وزارة التعليم العالي، مبنى كبير ضخم، تطلع بتشوف هذا بناء مناسب، المخابر موجودة ساعتها بيعطوهم ترخيص. وبالتالي نحن بالعكس مع انه يصير عندنا اكثر من اذاعه واكثر من محطه تلفزيونيه، وهذا طلبنا حتى البث. استاذ غسان تماما يعني في ناس بصراحه بيقولوا لنا اي مين عم يسمعكم، اصلا البث ضعيف جدا، ورغم هالشيء ما بنقبل نطلع غير بشيء نكون نحن تماما صح يعني. بس انا احنا عم نظلم انفسنا كثير. احنا عندنا طاقات وعندنا مثل بيقولوا عندنا ابداعات في عملنا، لكن ضمن الامكانيات لا نستطيع الحقيقه ان نصل الى ما نريد. استاذ غسان بالنسبه للصحفيين عم نركز عليهم بالفعل، بهمنا امرهم، في بيناتهم اصدقاء لنا اصحاب الصفحات هلا اللي عم يكتبوا. مجرد وجودهم بهالدوره ورح ياخذوا طبعا اكيد شهاده حضور، ممكن يوما ما يتم تنسيبهم لاتحاد الصحفيين. في خطه لتنسيب هالشباب اللي عم يشتغلوا؟ هلا نحن تماما نحن ان شاء الله في 30 الشهر الجاري، في 30 الشهر يوم الاحد عندنا مجلس مركزي استثنائي على جدول أعماله مجموعة حقيقة من المقترحات التي أتت نتيجة دراسة لجنة تم تشكيلها من مكتب التنفيذي من أجل قبول كل من يعمل في الإعلام الوطني، سواء كان في الإعلام الخاص أو في الإعلام المنظمات تماما. لا، سيتم قبولهم في كصحفيين متمرنين طبعا ضمن شروط ومعايير. يعني إذا هذا الراغب بيلتزم فيها الاتحاد فاتح أبوابه لكل هؤلاء. الهدف هو ضم ضم كل الإعلاميين السوريين تحت مظلة الاتحاد، وبالتالي احنا بصراحة كمنظم نقوى بصحفيين، نقوى بإعلاميين، فهذا الباب مفتوح. يعني سابقا كان في كثير مطالبات انه الإعلام الخاص ليش تعتبره جسم غريب؟ لا، ما انه جسم غريب، هو إعلام وطني وقدم خلال الأزمة نموذج كبير حقيقة يحتذى فيه من المواقف. لذلك نحن نعد الزملاء الإعلاميين في القادم من أيام أن تكون الأبواب إن شاء الله كثير مفتوحة للزملاء بانتساب إلى اتحاد الصحفيين وبكل الشروط أريحية إن شاء الله. دكتور أحمد، يعني كيف بالأخير طبعا صرنا الأخير معقول كيف شفت تفاعل الحاضرين بالدورة؟ حقيقة بكل محطة فعلا أنا مثل ما حكيت في بداية الفترات التدريبية نحن عائلة واحدة، أسرة واحدة، فأشعر بالحزن الجديد في بداية في نهاية أي محطة، بيكون فعلا بتتملكني مشاعر كتير كتير لأنه حبيتكم كمجموعة. دكتور حضرتك عملت تشويق كمان كتير، أنا كتير سعيد بلقائكم بمحبتكم، كأنه كلمة طاقة بالفعل عم تعطي طاقة. معقول الكلمة إلى تردد؟ نعم. الإنسان أغلى ما نملك، أنتم أغلى ما نملك، الإعلامي هو أغلى ما نملك، أهم من أي شيء، الإنسان أهم من الحجر، بناء الإنسان أهم من بناء الحجر بالدرجة الأولى. عندما نبني إنسانا صحيحا، إعلاميا صحيحا، فإننا نبني بلدا صحيحا وبكل المجالات. لذلك أنا فعلا الأستاذ غسان صاحب مشروع، وأنا أيضا لي مشروعي في هذا الموضوع، أن عندما نجد إعلاميا صحيحا نستطيع أن نجد إن شاء الله مستقبلا جيدا إن شاء الله. نتمنى نلتقي بالفعل بإعلامنا نحو الأفضل، أكيد لما رجعنا على مقاعد الدراسة رجعنا ندرس ونبحث وكتير. بس خليني ملاحظة صغيرة بس إذا وقت بيسمح، أنه في ضمن التعديلات الجديدة كل خريج في كلية الإعلام سوف يصبح متمرنا في الاتحاد، يعني يصبح كمان خطوة رائعة. كثير نحن خدمة لطلاب الإعلام. حلو كثير، حلو. شكرا كثير لكم، نورتوا إذاعة أمواج. كنتوا اليوم ضيوفنا الدكتور أحمد علي الشعراوي نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق، والأستاذ غسان فطوم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين رئيس مكتب التأهيل والتدريب. أهلا وسهلا فيكم. شكرا شكرا شكرا شكرا العافية. انت احسن الطف انضف اشرف انسان بلاقيك، انت اريح افصح انجح مين مش شايف حاله فيك، انت احسن الطف انضف اشرف انسان بلاقيك، انت اريح افصح انجح مين مش شايف حاله فيك، انت عندك قدر وقيمه افكارك. بدنا نشكر رفقتكم مستمعينا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. انت احسن الطف انضف اشرف انسان بلاقيك، انت احسن الطف انضف. شكرا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت نادين شاعر، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن، وبالرد الهاتفي ميساء سلمان، وبالإخراج أسام صارم.